السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم يا أفاضل ويا فضليات. والليلة 24 من ليالي رمضان، وكل يوم آية. آية النهاردة جاية تقولك حل مشكلتك فين وتمشي لده ازاي. ايه مشكلتك او ايه القلق اللي ممكن يكون موجود لو احنا عندنا يعني صدق حقيقي؟ ايه القلق؟ القلق ان انا عندي معاصي، انا يعني ارجو من الله عز وجل ان يكفرها وان يغفرها لي، والطاعات بتاعتي عايز احسن اجر عليها. لو الاتنين دول موجودين الموضوع انتهى، صح؟ طيب عايز تعمل ده، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك هتوصل لده ازاي. طيب قال ده فين؟ قال الله عز وجل: ليكفر الله عنهم اسوأ الذي عملوا ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون. فانت دي النتيجه. طيب اوصل لده ازاي؟ تعالى بقى قبلها بايتين، قال الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. يا جماعه اقسم بالله ما عند الله لا يدرك الا بطاعته. خليك من المتقين توصل، خليك من هؤلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول عنهم والذي جاء بالصدق وصدق به. طبعا في خلاف في تفسير هذه الآية، ولكن من الأقوال حتى الإمام الطبري قال عنها الصواب، يعني قال: والذي جاء بالصدق وصدق به كل من دعا إلى توحيد الله وتصديق رسوله والعمل بما ابتعث به رسوله صلى الله عليه وسلم من بين رسل الله وأتباعه والمؤمنين به. دول كلهم هيبقوا متدخلين في الذي والذي جاء بالصدق وصدق به، تمام؟ خلاص. يبقى انت دلوقتي، طب اللي هو اللي هو ايه يعني؟ اللي هو القرآن، واللي هو الشهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وكل ما جاء من عند الله عز وجل. لو انت صدقته ومشيت عليه انت بقيت من المتقين. والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. على خلاص انت بقيت من المتقين دلوقتي، وتقدر ان انت تبقى، مش عايز اقول لك مطمن، بس تقدر ان انت تبقى باذن الله تعالى في امان الله، في امان الله. دول بقى اخبارهم ايه؟ لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. اللي اتعمل العمل اللي مراد منه، اللي هو نفسه فيه ومراده من الله، الله عز وجل بكرمه يديهوله. طالما ربنا سبحانه وتعالى انت عملت مراد الله، فانت مرادك من الله عز وجل يعطيهولك. الله عز وجل قال ايه؟ لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. هم عملوا اللي عليهم خلاص، يبقى اللي عايزينه ياخدوه، مفيش مشكلة خالص. طيب هم عندهم مشكلة في ايه؟ في حاجتين: السيئات تكفر، طب والطاعات يجزيهم الله عز وجل اجر عظيم. قال تعالى بقية الايات ايه؟ ليكفر الله عنهم اسوأ الذي عملوا ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون. فانت عندك حاجتين: اسوأ ما تعمل يكفر، وهو المعاصي. طبعا المعاصي هنا المقصود بها الصغائر، تمام؟ اما حقوق العباد لا، ده لازم ترد. الكبائر تحتاج الى توبة خاصة. طيب والطاعات تاخد عليها اجر كبير جدا جدا. عايز ايه؟ خلاص مش عايز حاجة. فالفكرة، فكرة ان الشباب، انا عايزكم تسمعوني بجد. اصل ده دين، دين دي مش مادة ثانوية، مش مادة بندخلها في المجموع وتنطلعها من المجموع بقرار وزير. الدين ده هو المجموع اصلا. يعني انت لو بقيت غني وعندك دين، وبقيت فقير وعندك دين، غني وفقير دي ما تفرقش. لو انت كنت عربي، لو كنت امريكي، لو كنت امازيغي، لو كنت روسي، لو كنت اي حاجة، يعني دي ما تفرقش. المهم انت دينك اخباره ايه، هو ده الدين. فدينك انت خلقت من اجل هذا الامر اصلا. فلو انت بجد صادق استقيم وكن من المتقين، ستعامل معاملة خاصة. اللي نفسك فيها تاخده، لان ده كان مراد الله عز وجل منك ان انت تستقيم، فانت عملته. فربنا سبحانه وتعالى لا يهين اهله اطلاقا، بل يكرم اهل طاعته واهل القرآن واهل الديانة، يكرمهم دنيا واخرة، حتى الاخطاء بتاعتهم بتكفر. طيب والاجر؟ احسن اجر، بس انت تستقيم وتمشي صح. حاول تاخد الموضوع حب. تعرف هقول حاجة من جوايا كده، الدين طول ما انت بتتعامل معاه كمادة ثانوية او كلفة بتحاول ان انت ترميها من على ظهرك عشان خاطر تاخد شوية حسنات، عمرك ما توصل للي انت نفسك فيه. انما لو ابتديت ان انت تشرب قضية الإسلام وتبقى عايش بالإسلام وللإسلام، صدقني هتحس إن أنت في مجاهدتك لشهواتك مستمتع، هتحس إن أنت في كل طاعاتك مستمتع، هتحس إن أنت بقيت عايش بقيمة مش مفرغ من القيمة. فكن على صراط مستقيم تكفر سيئاتك وتؤجر الأجر العظيم وتسعد في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.